وإما بعده كصيام الست من شوال. فصوم شعبان أفضل من المحرم لأنه كالراتبة مع الفريضة. ومن الصيام ما ليس بتابع كيوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس. واعلم أن هناك فرقا من حيث الأحكام بين صيام الفرض وصيام النفل. فمن الفروق أولا صحة صيام النفل بنية من النهار، وأنه يجوز أن ينشأ صيام النفل بنية من أثناء النهار. وأما الفرض فلا بد فيه من تبييت النية. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: إني إذن صائم. فأنشأ الصيام من أثناء النهار. ولكن هل كل تطوع، هل كل صيام تطوع يصح أن ينشأ بنية من أثناء النهار، أو أن هذا خاص بالمعين، أو أن هذا خاص بالمطلق؟ الجواب أن فيه خلافا. فمن العلماء من قال بجواز إنشاء صيام النفل بنية من النهار مطلقا، فكل تطوع يصح أن ينويه من أثناء النهار. وعلى هذا فيصح مثلا أن ينشئ النية لصيام يوم عرفة في عند الزوال، وكذلك أيضا عاشوراء والاثنين والخميس الأيام البيض وغيرها. وقيل إن هذا خاص بالتطوع المطلق. وأما المقيد كيوم عرفة وعاشوراء وصيام الست من شوال وأيام البيض والاثنين والخميس فلا بد أن تبيت له النية من الليل. ووجه ذلك أنه لو أنشأ النية من أثناء النهار لم يصدق عليه أنه صام يوما، وإنما صام بعض يوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في صيام عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وكذلك في صوم يوم عاشوراء. فإذا أنشأ النية من أثناء النهار لم يصدق عليه أنه صام يوما كاملا. وإلا لو قلنا بالجواز لكان يجوز للإنسان أن ينشئ النية حتى قبل الغروب بلحظات. وعلى هذا فإنشاء النية بالتطوع في الصيام نقول هذا خاص بالتطوع المطلق الذي لم يقيد بزمن ولا كان تابعا لفريضة. الفرق الثاني من الفروق بين صيام التطوع والفريضة أنه يجوز للزوج أن يمنع زوجته من صيام النفل دون الفرض، يعني منع الزوجة من صيام النفل دون الفرض. أما الفرض فلا يجوز له أن يمنعها لأنه حق لله عز وجل. الفرق الثالث بين الفرض والنفل جواز قطع صوم النفل دون الفرض. فيجوز للإنسان المتنفل بالصيام أن يقطع صومه، ولكن يكره لغير غرض صحيح. والفرق الرابع أن من عليه قضاء من رمضان أو فرض غيره لم يصح له ابتداء النفل. فمن عليه فرض، من عليه فرض صيام فلا يصح أن يبتدئ صيام نفل. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فلو كان على إنسان صيام كفارة أو نذر أو قضاء من رمضان فإنه لا يجوز له أن يتطوع بشيء من الصيام حتى يقضي ما عليه من الفرض. واستدلوا بما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: إن الله لا يتقبل نافلة حتى تؤدى فريضته. والقول الثاني صحة التطوع بالصيام لمن عليه صيام فرض. إلا في صيام ست من شوال خاصة. والدليل على صحة الصيام يعني أنه يصح أن يتطوع بالصيام من عليه فرض قول الله عز وجل في قضاء رمضان: فعدة من أيام أخر. ولأن الوقت متسع، ومعلوم أنه مع اتساع وقت الفرض يجوز للإنسان أن يتنفل فيما بينه وبين فعله، لكن بالنسبة لصيام الست من شوال لا يصح أن يصومها وعليه شيء من قضاء رمضان، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. ومن عليه شيء من القضاء لا يصدق عليه أنه صام رمضان، بل صام بعض رمضان. من الفروق أيضا بين صيام التطوع وصيام الفرض صحة صيام أيام التشريق لمن عدم الهدي أو ثمنه دون غيره، فيصح صيامها لأنه يصومها عن واجب، فصيامها يكون فرضا. واعلم أن من حكمة الله عز وجل على عباده أن شرع لكل عبادة من جنسها تطوعا، فكل عبادة من العبادات التي شرعها الله عز وجل شرع من جنسها تطوعا لحكم عظيمة، منها أولا أن هذه التطوعات سبب لزيادة الإيمان، لأن الأعمال الصالحة من الإيمان، ومنها أيضا أنها سبب لزيادة الحسنات وتكفير السيئات ورفعة الدرجات، ومنها أيضا تكميل ما يحصل في الفرائض من الخلل والنقص. فالإنسان مهما حرص على إتمام الفرض وإكماله لا بد أن يقع فيه شيء من الخلل والنقص، فشرع الله عز وجل هذه التطوعات لأجل أن تكمل بها الفرائض. ومن الحكم أيضا ارتباط الإنسان بالله عز وجل بتواصل العبادات، لأنه لو كان يصوم رمضان فقط لانقطع عن الصيام حولا كاملا، فشرع الله عز وجل لعباده في الصيام شرع لهم أن يتطوعوا تطوعا يوما بعد يوم، أو في كل أسبوع يومين، أن يصوم يومين أو أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وهكذا أيضا بالنسبة لصيام يوم عرفة ويوم عاشوراء. ومن الحكم أيضا سد باب البدع، لأن الإنسان له همة ومحبة للعمل، فلو لم تشرع هذه التطوعات لكان الإنسان يبتدع عبادات يتقرب بها إلى الله عز وجل. ومن حكم وفوائد التطوعات تسهيل فعل الفرائض وترويض النفس على أدائها، لأن الذي يؤدي النوافل ترتاض نفسه على أداء الفرائض. ومن الحكم أيضا وجود ميدان للتنافس والتسابق إلى الأعمال الصالحة. ومن الحكم أيضا أن الأعمال الصالحة تعطي العبد قوة في إيمانه، يتمكن بها من مواجهة الفتن والشدائد. ومن الحكم أيضا أن الأعمال الصالحة والتطوعات تكون حماية للإنسان من الفتن عموما، لأنه إذا أقبل على الله تعالى بهذه التطوعات فإن الله عز وجل لا يخيب من أقبل عليه وسارع إليه. ومنها أيضا ما سبق في فوائد التطوعات العامة أنها سبب لتفريج الهموم والكروب، وأن الإنسان إذا اعتادها كتب له أجرها إذا حيل بينه وبينها، ومنها أيضا أنها سبب لنيل محبة الله عز وجل. نعم. طيب، وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية صيام يوم وإفطار يوم، لقوله صم وأفطر وقم ونم، ومنها أيضا وجوب أداء الحقوق التي على الإنسان، سواء كانت هذه الحقوق لنفسه أو لأهله وزوجه أو لمن يرد إليه من الزور والضيفان. ومنها أيضا فضيلة صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لقوله أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة وأبا ذر بذلك، فقال أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبالي أصام أول الشهر أم وسطه أم آخره. قالت: كان يصوم كل شهر ثلاثة أيام ولم يكن يبالي أصام أول الشهر أم وسطه أم آخره، ولكن الأفضل أن تكون في أيام البيض، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمسة عشرة وخمسة عشرة، فإن تيسر أن يجعلها في أيام بيض فهذا أفضل، وإلا أجزأه لو صامها في أي يوم من أيام الشهر. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عبد بن العاص: صم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر، وذلك مثل صيام الدهر. فإذا قال قائل في قوله عليه الصلاة والسلام: وذلك مثل صيام الدهر، وقد ثبت أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم الدهر وقال: لا صام من صام الأبد، فكيف نجمع بين قوله ذلك مثل صيام الدهر وبين نهيه عليه الصلاة والسلام عن صوم الدهر؟ فالجواب من وجهين: الوجه الأول أن قوله في حديث عبد بن العاص وذلك مثل صيام الدهر هذا من باب الحث والترغيب في صيامها، والوجه الثاني أن هناك فرقاً بين الصيام الحكمي والصيام الحقيقي الفعلي، فقوله مثل صيام الدهر يعني حكماً، ونهيه عن صوم الدهر أي حقيقةً وفعلاً. ونظير ذلك أعني الفرق بين العبادة حكماً والعبادة حقيقة قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. ومعلوم أن منتظر الصلاة يجوز له الأكل والشرب والكلام والالتفات، فعلى هذا يكون إن أحدكم في صلاة لا حقيقة وإنما هو في صلاة حكما. فإذا قال قائل: ما هي الحكمة من تخصيص صيام ثلاثة أيام من كل شهر بأيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر؟ فالجواب أنه قد قيل إن الحكمة في ذلك أن القمر لا ينكسف إلا فيهن، وأحب الله عز وجل أن لا يحدث آية في السماء إلا أحدث في الأرض مثلها، فتكون هنا آية كونية، آية شرعية لآية كونية، وهذا القول فيه نظر. وقيل لأن الدم في هذه الأيام يزداد ويفور، لأن الدم يتبع القمر، وهذا مما يزيده ارتفاعاً في ضغط الدم يعني في هذه الأيام، فإذا صام فإن ضغط الدم يخف، والله أعلم. نعم. ثم قال: نعم. ومن فوائد الحديث أيضا فضيلة صيام داود عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، وفيه أيضا دليل على مشروعية قبول الرخصة، وأن الإنسان إذا سنحت له الرخصة، رخص الله عز وجل، فإنه ينبغي له أن يأخذ بها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب صوم الدهر. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. نعم. طيب، هذا الحديث كالذي قبله، ففي فوائد منها: أولا، جواز القسم أو الحلف بدون استقسام، لقوله: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل، وإنما أقسم حثا لنفسه على هذا الأمر. وفيه أيضا دليل على مشروعية التطوع بصيام يوم وفطر يوم، وهو صيام داود عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا دليل على النهي عن صوم الدهر، وأنه ليس مشروعا، لأن فيه إتعابا للنفس وإشقاقا عليها. ومنها أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يسوس نفسه في عبادة الله عز وجل، لأن الإشقاق على النفس بالعبادة قد يكون سببا للسآمة والملل والضجر، ومن ثم ترك العبادة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فالإنسان ربما أجهد نفسه في العبادة ثم يكون مآله إلى تركها، لأن النفس تحتاج إلى أن تأخذ حظها من الراحة. ومنها أيضا أن عبد الله بن عمر كما في الحديث السابق تمنى أن يكون قد قبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما كبر شق عليه ذلك، وهو قد ألزم نفسه بأمر لم يلزمه الله عز وجل به، فتمنى أن يكون قد أخذ برخصة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: لأن أكون قبلت الرخصة أحب إلي مما عجل بي عنها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب حق الأهل في الصوم. رواه أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عمرو بن علي قال: أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: سمعت عطاء أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن رضي الله عنهما يقول: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم وأصلي الليل، فإما أرسل إلي وإما لقيته فقال: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي؟ فصم وأفطر وقم ونم، فإن لعينيك عليك حظا، وإن لنفسك وأهلك عليك حظا. قال: إني لأقوى لذلك. قال: إني لأقوى لذلك. قال: فصم صيام داود عليه السلام. قال: وكيف؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ قال: عطاء لا أدري كيف ذكر صيام الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد مرتين. طيب، هذا أيضا يقول: باب حق الأهل في الصوم. رواه أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول: وإن لأهلك عليك حقا. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر قال: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم، لأنه أنه يصوم ولا يفطر، أي يتابع صيام الأيام. وأصلي الليل، يعني ولا ينام. قال فإما إيش؟ أرسل إلي، فإما أرسل إلي وإما لقيته، يعني شك منه. فقال ألم أخبر، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام، أنك تصوم ولا تفطر وتصلي يعني ولا تنام. فقال فصم وأفطر وقم ونم، فإن لعينيك عليك حظا، وفي اللفظ السابق حقا ولا منافاة، وإن لنفسك وأهلك عليك حظا. قال إني لأقوى لذلك، يعني إني أقوى على ذلك، على سرد الصيام وعلى القيام. قال فصوم صيام داود عليه الصلاة عليه السلام. قال وكيف؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء لا أدري كيف ذكر صيام الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد. والنفي هنا لا صام من صام الأبد ليس نفيا للصحة، وإنما هو نفي للكمال. هذا هو الظاهر، أنه قال لا صام من صام الأبد، ظاهره أنه نفي للكمال، وأن الذي يسرد الصيام خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استدل به بعضهم على كراهة صوم الدهر، بل ظاهر الحديث التحريم، ظاهر الحديث نهى عن صوم الدهر، ظاهره التحريم. فإذا قال قائل كيف نجمع بين هذا وبين ما ورد من الأحاديث التي فيها أن ثواب الصيام يعدل صيام الدهر، قلنا الجواب من أحد الوجهين السابقين، أن ما ورد فيه الحث على الصيام وأن صيامه كصيام الدهر هذا من باب الترغيب. والوجه الثاني أن هناك فرقا بين الصوم الحقيقي والصوم الحكمي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله باب صوم يوم وإفطار يوم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مغيرة قال سمعت مجاهدا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صم من الشهر 3 أيام، قال أطيق أكثر من ذلك، فما زال حتى قال صم يوما وأفطر يوما، فقال اقرأ القرآن في كل شهر، قال إني أطيق أكثر، فما زال حتى قال في 3. قال رحمه الله باب صوم داود عليه السلام. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت. طيب، وهذا أيضا فيه قراءة القرآن، أن قال اقرأ القرآن في كل شهر، قال إني أطيق أكثر من ذلك، فما زال حتى قال في 3، يعني أنه يختم في 3، لأن كون الإنسان يختم في أقل من ذلك سبب لأن يهذ القرآن هذا من غير أن يحصل تدبر وتعقل له. والتدبر والتعقل هو الذي يكون فيه صلاح القلب، ولهذا قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن. وقد اختلف العلماء رحمهم الله أيما أفضل، التدبر مع طول القراءة يعني والختم، أو أن يسرع في القراءة بحيث أنه يختم سريعا. بمعنى لو دار الأمر بين أن يقرأ القرآن مثلا في شهر وهو يتدبر ويتعقل، أو أن يختم في الشهر 10 مرات، فأيما أفضل؟ فذهب بعض العلماء إلى أن الإسراع أفضل، لأنه أعظم ثوابا وأجرا، لأن له بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. وقيل إن التدبر أفضل، وأن كونه يقرأ القرآن على تمهل وتدبر هذا أفضل، ولو لم يختم في الشهر إلا 1 قالوا لأن الله عز وجل أنزل هذا القرآن للتدبر والتعقل والتفكر. وقيل إنه يفرق بين المواسم الفاضلة وغيرها، فالمواسم الفاضلة التي يستحب فيها الإكثار من قراءة القرآن، الإسراء أفضل لأجل أن ينال الأجر والثواب. ولكن يقال إذا أمكن الإنسان أن يجمع بين الأمرين بحيث أنه يقرأ يسرع مع قراءته بالتدبر والتعقل بحيث يجمع بين الأمرين فهذا أولى، لكن إذا تعين أحدهما فإن التدبر أولى لا شك، لأنه أنفع وأصلح للقلب. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب صوم داود عليه السلام. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب وأبي ثابت قال سمعت أبا العباس المكي وكان شاعرا وكان لا يتهم في حديثه قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، فقلت: نعم. قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس، لا صام من صام الدهر، صوم 3 أيام صوم الدهر كله. قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصوم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال وفي قوله ولا يفر إذا لاقى، يعني إذا لاقى العدو، وهذا من المواضع التي يكون الجهاد فيها فرض عين، فالأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، ويكون فرض عين في مسائل 4. المسألة الأولى: إذا حضر إلى صف القتال، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. والمسألة الثانية: إذا استنفره الإمام فيجب عليه أن ينفر، لقوله تبارك وتعالى في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. والمسألة الثالثة: إذا احتيج إليه بأن كان هناك آلات أو معدات لا يمكن أن يتولاها إلا هو، كان الجهاد في حقه فرض عين. والمسألة الرابعة: إذا دهم العدو بلده فيجب عليه أن يدافع وأن يجاهد حماية لنفسه وحرمته. هذه 4 مسائل يكون الجهاد فيها فرض عين، وما سواها فهو فرض كفاية. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا إسحاق بن شاهين الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه فقال: أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قال: قلت يا رسول الله. قال: 5. قلت يا رسول الله. قال: 7. قلت يا رسول الله. قال: 9. قلت يا رسول الله. قال: 11. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. طيب، وفي هذا الحديث الذي قبله في دليل على جواز إخبار الإنسان عن عمله الصالح، جواز إخبار الإنسان عن عمله الصالح وما عمله من الأعمال الصالحة، ولكن هذا إنما يكون للمصلحة، فإذا ترجحت المصلحة جاز الإخبار. وإخبار الإنسان عما عمله من أعمال صالحة لا يخلو من 3 حالات: الحال الأولى أن تدعو المصلحة إلى ذلك، فحينئذ لا حرج أن يخبر عن عمله الصالح، إما تنشيطا لغيره أو لأجل أن يتأسى به غيره، أو تحدثا بنعمة الله عز وجل عليه، كل هذه من المصالح. فإذا دعت المصلحة الراجحة إلى أن يخبر الإنسان عن عمله الصالح، إما تنشيطا لغيره وحثا له، وإما لأجل التأسي به، وإما تحدثا بنعمة الله عز وجل عليه، وإما أيضا لدفع التهمة عن نفسه، فلا حرج، وكلها يجمعها المصلحة الراجحة. الحال الثانية أن يتحدث عن عمله الصالح رياء وسمعة، فهذا محرم، بل قد يكون سببا لحبوط عمله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، الآية. والحال الثالثة أن يتحدث بما عمله من أعمال صالحة أو بعمل صالح بيانا للواقع، بيانا للواقع، كما لو سئل أو كما لو سأل أحد عنه فقال: كنت أصلي، كنت أفعل كذا ونحو ذلك، فهذا بيان للواقع، لم يرد به مصلحة ولم يرد به رياء، فهذا لا له ولا عليه، لأنه ما دام أنه لم يقترن به مصلحة ولم يقترن به مفسدة فحكمه أنه مباح. إذن إخبار الإنسان عن عمله الصالح على هذه الأقسام أو الأحوال الثلاثة: القسم الأول أن تدعو المصلحة الراجحة إلى ذلك، فهذا لا حرج فيه، لأنه قد يكون من باب التنشيط والتأسي أو التحدث بنعمة الله. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو أني أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. والحال الثاني أن يكون رياء، فهذا محرم. والحال الثالث أن يكون إيش؟ بيانا للواقع، بيان الواقع، كما لو سئل: أين أنت في الوقت الفلاني؟ قال: كنت أصلي في المسجد، كنت كذا، وكنت أطوف، فهذا الحكم أنه مباح. والأصل في الأعمال، العمل الصالح، أن يخفيه الإنسان إلا لمصلحة راجعه. ولهذا قال الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فبين سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير. فإظهار الصدقة، فإخفاء الصدقة خير ما لم تترجح المصلحة في الإظهار، بحيث أنه يقتدي الناس به، أو لأجل أن يعلموا أن هذا الشخص فقير، أو ليدفع التهمة أو الضرر على نفسه، كما لو مثلا خشي من أن يأتيه الساعي مرة ثانية فأظهر الصدقة خشية ذلك، فحينئذ لا حرج، وإلا فالأصل أنه يخفي العمل الصالح. وفيه أيضا جواز الحلف كما في اللفظ الأول، جواز الحلف ليستعين به على الامتثال، يعني لأجل أن يلزم نفسه بذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب صيام البيض 13 و14 و15. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أبو التياح قال: حدثني أبو عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. طيب، يقول: باب صيام البيض، وهي 13 و14 و15، سميت بيضا لبيضاض لياليها بضوء القمر ونهارها بالشمس. قال: أوصاني خليلي، أوصاني الوصية هي العهد بأمر هام، وقول خليلي من الخلة، والخلة أعلى درجات المحبة، لأن المحبة درجات أعلاها مرتبة الخلة. قال الشاعر يخاطب معشوقته: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. وقول أوصاني خليلي هو خليل الله عليه الصلاة والسلام، لأنه بلغ عند الله عز وجل منزلة عالية، قد اتخذه الله عز وجل خليلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ونهاه أن يتخذ أحدا من أمته خليلا فقال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. إذن هو خليل هو عليه الصلاة والسلام قد اتخذه الله خليلا ونهاه الله عن أن يتخذ أحدا من أمته خليلا ونحن نتخذه خليلا عليه الصلاة والسلام. وفي قوله أوصاني خليلي دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصف بخليل الله كما سبق إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وبه نعرف أن من يعبر أو يصف النبي صلى الله عليه وسلم بالمحبة أن فيه تنقصا للرسول عليه الصلاة والسلام، فتجدهم يقول حبيب الله يا حبيب الله محمد أو حبيب الله محمد أو حبيب أو نحو ذلك، هذا فيه تنقص لأن أو قال الحبيب نعم هذا فيه تنقص لأنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، بل يقولون إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، مع أنه أن كليهما خليل. فوصف النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لله أنه حبيب الله نقول هذا تنقص للرسول صلى الله عليه وسلم، ووجهه أنه خليل الله والخلة درجة أعلى من درجة المحبة. قال أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وتقدم الكلام عليها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يبالي أصام أول الشهر أو وسطه أو آخره، ولكن الأفضل أن تكون في أيام البيض. وركعتي الضحى، الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى زمنه، أي الركعتين اللتين تفعلان ضحى. وأن أوتر قبل أن أنام، أن أوتر قبل أن أنام. والوتر هو الركعة المنفصلة عما قبلها أو المتصلة بما قبلها، الوتر يطلق على الركعة المنفصلة عما قبلها أو على الركعة المتصلة بما بعدها. فإذا صلى ركعتين ثم قام وصلى الثالثة يقال أوتر بواحدة، أو اقتصر على الوتر بواحدة يقال أوتر بواحدة، ولو سرد ثلاثا أو خمسا أو سبعا يقال أوتر بثلاث أو خمس أو سبع. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولا حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه ووصيتهم إياهم بما فيه الخير لهم لقول أوصاني خليلي بثلاث. وهذه الوصية قد جاءت أيضا في حديث أبي ذر أنه قال أوصاني خليلي بثلاث. ومنها أيضا مشروعية صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ومنها أيضا مشروعية ركعتي الضحى، مشروعية صلاة الضحى. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في صلاة الضحى، هل تسن المواظبة عليها أو أنها تفعل غبا؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفضل أن تفعل غبا، يعني يصليها يوما ويدعها يوما، وقيل إن الأفضل المداومة عليها، وهذا القول هو الراجح، أولا لظاهر هذا الحديث وركعتي الضحى، وثانيا لقول النبي عليه الصلاة والسلام يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، ففي كل تحميدة صدقة، وفي كل تسبيحة صدقة، وفي كل تهليلة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، إلى أن قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فالإنسان بحاجة إلى هذه الحقوق، يصبح على كل سلامة يعني على كل مفصل، والإنسان فيه 360 مفصلا، كل مفصل من هذه المفاصل عليه حق من الحقوق وواجب يؤديه، يجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. إذن صلاة الضحى نقول هي سنة مؤكدة ينبغي المواظبة والمحافظة عليها لظاهر هذا الحديث ولقوله يصبح على كل سلامة من الناس صدقة. ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى ما قبل الزوال، أي بعد طلوع الشمس بنحو 15 دقيقة، إذا زال وقت النهي إلى ما قبل الزوال بنحو 10 دقائق. وأفضلها وأفضل زمن تفعل فيه عند اشتداد الحر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني ذلك قبل الزوال بنحو ساعة إلا ربع أو نصف ساعة، يعني من ساعة فأقل، ولا حد لأكثرها. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، وفي لفظ أنه كان يصلي 2 ويزيد ما شاء الله، فلا حد لأكثرها. فلو صلى 10 أو 20 أو 30 فهذا كله جائز. ويستفاد من هذا الحديث مشروعية الوتر بقول: وأن أوتر قبل أن أنام. والوتر هو ختام صلاة الليل، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الوتر على أقوال 3، فمنهم من قال إنه واجب، ومنهم من قال إنه مستحب، ومنهم من قال إنه واجب على من كان يقوم الليل، بمعنى أنه يختم به صلاة الليل. والصحيح أنه سنة وليس واجبا، صحيح أن الوتر وكذلك قيام الليل أنه سنة وليس واجبا. والدليل على أنه سنة حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأرشده إلى الصلوات 5، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. والوتر مما يتكرر في كل يوم وليلة، ولو كان واجبا لبين له ذلك. ومما يدل أيضا على عدم وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته، وكان يصلي على راحلته أينما توجهت به، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وهذا يدل أيضا على أنه ليس واجبا. وكذلك أيضا حديث معاذ حينما بعثه إلى اليمن قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، ولو كان الوتر واجبا لذكره. فالوتر سنة مؤكدة لا ينبغي تركه. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. ووجه ذلك أنه إذا كان يدع الوتر مع أن أقله ركعة فهذا دليل على تساهله في دينه، فلا أن يتساهل بالشهادة من باب أولى. والوتر كما سبق هو والوتر كما سبق يطلق على الركعة المتصلة بما قبلها والمنفصلة عما قبلها. وقد جاء الوتر، جاءت السنة في الوتر على صفات متعددة، لأن الإنسان إما يوتر بواحدة أو بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو ب11، وكل له صفة. فإذا أوتر بواحدة فواضح، وإذا أوتر بثلاث فله صفتان: الصفة الأولى أن يسردها سردا، والصفة الثانية أن يصلي 2 ثم يأتي بالثالثة. وهناك صفة ثالثة ولكنه منهي عنها، أن يصليها كهيئة المغرب، لكن جاء في سنن الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشبهوا بالمغرب. إذن الثلاث له صفتان مشروعتان: الصفة الأولى السرد، والصفة الثانية ماذا؟ أن يسلم من 2 ثم يأتي بالثالثة. أيما أفضل؟ المشهور من المذهب أن الفصل أفضل، قالوا: لأنه أكثر عملا. ولكن ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن قيام النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان يصلي أربعا ثم يصلي أربعا ثم يصلي ثلاثا، فظاهره السرد. وقد جاء هذا مصرحا به في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح والكافرون والصمد يسردهن سردا لا يجلس إلا في آخرهن، وهذا صريح في أنه يسردها. ولكن نقول الأفضل أن نعم السرد وإن كان أفضل، لكن ينبغي أيضا أحيانا أن يصلي الصفة الثانية إن شاء الله، ونستكمل إن شاء الله تعالى الصفات في الدرس القادم.